أما بالنسبة للقرآن الكريم فإن الله عز وجل قال في الزانية والزاني ولا تأخذكم بهما رأفة، وقال في موطن آخر وليجدوا فيكم غلظة، وقال سبحانه وتعالى في موطن جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهناك فرق بين إنسان مؤمن يخطئ ويزل وبين إنسان منافق متلاعب، بل أحيانا حتى المؤمن نفسه يشد معه من باب التأديب. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الأعرابي الذي بال في المسجد بلين عظيم؟ كيف تعامل مع معاذ الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة بلين عظيم؟ والله ما كهرني ولا نهرني، وما زاد على أن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب، وإنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. لكن لما معاذ العالم وقع منه نوع من التشديد، قال له أفتان أنت يا معاذ؟ حتى الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، ما النبي لم يقف أمام إقامة الحد عليه، وإنما بعد إقامة الحد ينتهي الأمر. النبي لما جاءه ماعز ولما جاءته الغامدية كان كارها للأمر، ولكن لما ثبت الأمر طبق حد الله. ماعز النبي أعرض عنه وجاءه للنبي وأعرض عنه، ثم قال النبي استنكهوه وانظروا لعله سكران، نقيم حد الخمر وأهوى من الرجل، وإذا به ليس سكران بكامل وعيه. خلاص لما وصلنا إلى حد معين، هنا موطن إقامة حد الله. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو فظ ولا غليظ. طيب، هناك تعذير، النبي ألين الناس هو الذي هجر كعب شهرا ومن معه لما خشي عليهم ما خشي. اليوم طريقتنا المبالغة في اللين لمعالجة الكثير من الأخطاء هي جرأت الكثير من المبطلين، صار لا يخاف. يعني من الأمور الكثيرة التي نجدها في كلام الناس يستتاب، فإن تاب إلا قتل، زوجته تحرم عليه، أولاده لا يدفن في مقابر المسلمين. هذه الأحكام كانت سياجات أمنية، اليوم ألغيت. أتحدى أن يؤتى برسالة دكتوراه واحدة حكم فيها على أي إنسان بهذه الأحكام. هذه الأيام كانت قديما موجودة. نعم، ظهر غلاة يكفرون بغير حق ويبدعون بغير حق، ولكن ظهور الغلاة لا يبرر إلغاء الحكم من أساسه. فلو ظهر أناس غلاة في الدنيا، هل ندعو للتقشف بمعنى أننا يعني نقتل أنفسنا، يعني نترك الأكل والشرب والمنكح؟ لا، وبالعكس بالعكس، لو ظهر أناس غلاة في الزهد، احنا ندعو للناس أن يقبلوا على على على على الدنيا إقبالا كليا. لو وجد قضاة يحكمون بالباطل، هل ندعو لإلغاء المؤسسة القضائية؟ غير صحيح. حتى اليوم كثير من الأبحاث والقيود التي توضع هي ليست واقعية، يعني كل مثل المتكلمين لما يجلس يبحث معاك ساعة وساعتين وثلاثة قضية، والله اليد هنا هل تحتمل معنى القدرة أو لا تحتمل معنى القدرة؟ هو المتكلم هو يعتقد أن الله يستحيل عليه أن يكون له وجود حقيقي وأن تكون له يد تمس. اختصار، وهذا الكلام الذي يتكلمه معك هو كله فرع عن هذا الإنكار، فكونك إن لم تناقش هذا الإنكار وأدلته الكلامية فلن تصل معه إلى نتيجة. فاليوم كثير من الناس لما يأتي ويتحدث ويطيل الكلام في قضايا العذر بالجهل أو في قضايا ضوابط التكفير، جزء منهم يتكلم من منطلق علمي وقصد حسن، وجزء يتكلم من منطلق تأثر بهذه الثقافة وهو أصلا لا يريد أن يحكم على أحد، وكلامه عن عذر وما سواه غير حقيقي، بل هو يريد أن يلغي الحكم بالكلية.